أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة. سعيدة جدا هذه السهرة أن يكون في ضيافتي أستاذ جامعي جليل، أستاذ جامعي في مجال موقر جدا، القانون والحقوق. معي على هواء إذاعة البرنامج العام الأستاذ الدكتور حسام لطفي، رئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف، وأستاذ كرسي حق المؤلف لدى منظمة اليونسكو. أهلا وسهلا دكتور حسام. أهلا وسهلا بالسادة المستمعين اللي متابعنا. دكتور حسام، يعني رجال القانون وقيمة الدفاع عن المظلوم، طبعا هي قيمة عالية جدا، وهي لازم الواحد يكون مؤمن بيها حتى يستطيع أن يبدع في مكانه. أنا شخصيا عمري ما قبلت أخذ قضية كمحامي أو دافعت عن حد من الطلاب إلا إذا كان صاحب حق. فإذا كان صاحب حق لابد أن أعلمه قيمة إعلاء الحق والمنطق والقانون، فيرسخ في ذهنه أن القانون قيمة كبيرة. ولهذا السبب كلية الحقوق لا تسمى كلية القانون، بنركز على الجزء الأهم، لأن من يعرف حقوقه يعرف التزاماته. نعم. فأطلق عليها كلية الحقوق. نعم. يعني لو حبينا بقى نبدأ المشوار من أوله، بداية الرحلة، أتكلم عن قيم كتيرة قوي، يمكن حاجات منذ الطفولة، قيم الشارع، قيم الأسرة، حضرتك تقول إيه؟ المسألة بعيدة أكتر من نصف قرن، يعني هتكلم على أكثر من نصف قرن. الواحد بدأ حياته الدراسية سواء في المدرسة وبعد كده تدرجت في المناصب المختلفة لحد ما وصلت إلى ما أنا عليه الآن. طبعا أهم قيمة الواحد تلقاها هي قيمة وجوده في أسرة في البداية الأول، وعلاقاته الأسرية وعلاقاته بالأصدقاء والأقارب، ده بيشكل عنده الجزء الجانب الوجداني والعاطفي عنده، وأنه بيرتبط بأسرة معينة بقيم معينة بثقافة معينة. وبعد كده بينطلق للنقطة الثانية، وهو أنه بيدخل على مجتمع جديد وهو مجتمع المدرسة، وهو ليس مجتمعا مغلقا كما هو الحال في الأسرة. فابتدي يشوف نماذج أخرى قد يكون منها قريب من ثقافته أو عاداته وتقاليده، وقد يكون منها ما هو غريب عنها، فيبدأ يؤثر ويتأثر، قد يؤثر في من حوله وقد يتأثر بمن حوله. وعادة بتبقى الأسرة موجودة تبعد الطفل عن مواطن الخطر وتجنبه الخطأ من وقت للتاني. وطبعا في مرحلة الطفولة بيبقى سهل هذا الكلام، بعد فترة معينة بنبدأ بقى الخطأ والخطر، المعركة الكبيرة دي في سن المراهقة بتبقى فكرة الرفض، لأن هو عايز يمر بالخطأ ويعرض نفسه للخطر حتى يمكن أن يتعلم، ويعتبر أنه استثناء على القاعدة، أنه سيتعرض للخطر وسينجو منه. يبدأ يعي أن هناك من هو أكثر خبرة وأكثر حكمة وأكثر فطنة منه، كان يجب عليه أن يستمع إليه. إنما في نهاية المطاف دي تجربة حياة يجب أن يكون لها وعليها، وإنه الواحد في تطوره الكبير بيبدأ بالبيت، مدرسة، مدرسين، وده مهم جدا. إن المدرس حاجة مهمة جدا في المدرسة، إن الواحد بيرتبط بيه وبيبتدي يقلده في سلوك معين. فلو مدرس ليس على المستوى المطلوب بينقل قيم خاطئة. حظي إنه كان معظم المدرسين، مش هقول كلهم طبعا، احنا مجتمع من بشر وليس مجتمع من ملائكة، فكانوا مؤثرين جدا، وقليل منهم من ترك البصمة، لأنه في مدرسين بيؤدوا دورهم بتميز فريد جدا ولكنه لا يترك البصمة. امتى يترك البصمة؟ اما يبدأ الطفل يتنبه إلى أن هذا الرجل بضاعته من العلم والثقافة مختلفة. نعم. فيبدأ ينظر إليه نظرة الإعجاب والتقدير والتقليد والمحاكاة، وصولا في نهاية المطاف أنه بيكون عناصر شخصيته ممن حوله بالرفض وبالقبول. كلنا نذكر يعني فيما نذكر من طفولتنا بعض أسماء لمدرسين تركوا طبعاً. أثر طيب جدا علينا ويمكن شكلوا شخصيتنا إلى الآن. طبعا أنا بذكر مجموعة منهم في مرحلة الابتدائية، كانت أبلة ليلى شكري، دي كانت سيدة محترمة جدا وكانت علاقتنا متميزة بدون أي سابقة معرفة، إنما كانت العلاقة متميزة جدا. وبعد كده كان في أبلة عايدة، ده في مرحلة ابتدائي. بعد كده رحت في المرحلة الإعدادي وبدأت والثانوي، ابتديت أتعرف بالأستاذ يسري، وده كان بيدرس لي تاريخ، كان شخص مهم. كان في الأستاذ محمد كامل، وده كان بيدرس لي جغرافيا، وبدأت إن أنا أتعرف على مجتمع مختلف اللي هو مجتمع المدرسة. وبدأت فكرة إن المواد اللي أحب المدرس فيها أجيب فيها درجات النهائية، والمواد اللي ما أحبش المدرس فيها أجيب فيها درجات أقل بكثير. ويبدأ يقولوا لي إن في ضعف عندي، وما بقاش ضعف عندي، وبيبقى ضعف عن الصلة اللي بيني وبين المدرس. المدرس لم يكن بالقدر الكافي يقدر يقترب من عالمي، وأنا ممكن يكون التقصير من عندي إن أنا مش قادر أقترب من عالمه. التعليم والتعلم، المدرس اللي لازم يتلون بحيث يصل إلى أن يسيطر على وجدان الطالب. هننتقل لدخول الجامعة ودراسة الحقوق. يعني في البداية أعرف تجربة حضرتك دكتور حسام، وبعدين ليا سؤال، هل يكفي أن إحنا في مجتمعنا يعني الطالب أو الطالبة يختاروا هذه الكلية الموقرة بناء على أن المجموع بتاعهم جايب هذه الكلية، ولا لازم يكون عندهم حاجات كتيرة ودوافع كتير؟ هو في مشكلة كبيرة أن كلية الحقوق من الكليات التي لا نعرف عنها أي شيء إلا من الأفلام والمسلسلات قبل دخولنا كلية الحقوق، ودي مشكلة كبيرة. فكل الطلبة اللي بيبقوا خريجين ثانوية عامة أو ما في حكمها بيبقى عندهم في يقينهم أنها كلية تعتمد على حفظ مواد، وأنه شخص يتميز بقدرات لغوية معينة بيتكلم بلغة معينة، وده بيخلي كثير من الطلاب يعزفون عن هذه الكلية باعتبار أن الحافظة فيها بتلعب دور كبير، وده خطأ شائع. بعد ما الطالب يدخل كلية الحقوق إذا أصر على أنه يتبنى هذا الفهم بيرسب أو يتخلف عن الركب. الطالب اللي بيعمل العقل ويبدأ يشوف المنطق فيما يعرض عليه ويحكم العقل والمنطق بيقدر يوصل في نهاية المطاف أنه بيفهم قانون كويس، فيلاقي نفسه أن الأستاذ ممكن يفرض فروض وهو يصل إلى حلول، ويبقى عارف أن الحل لازم يكون كده، وإذا كان غير كده يبقى خطأ، وده اللي بنسميه منطق القانون. ويبدأ يتعلم أن في حاجة اسمها فلسفة تشريعية، أن المنطق قد يحتمل يمين وقد يحتمل شمال. طيب بصفة شخصية بقى دكتور حسام، اخترت ازاي كلية الحقوق وليه؟ دي قصة طويلة، لانه انا دخلت الاول المدرسة الثانوية واخترت ادخل القسم الادبي، واصريت على دخول القسم الادبي، وما كانش محل ترحيب من الاسرة، بس انا كنت مصر ان القسم الادبي اكثر تلبية لاحتياجاتي. بعد كده اتخرجت من كلية الحقوق من القسم الادبي، وتقدمت لكلية الحقوق في المرحلة الاولى وقبلت، وكتبت أول رغبة كلية الحقوق على أساس أني أذهب الحقوق. والدي محامي، بس كان في فترة دي ما كانش مؤمن بفكرة أن المحاماة هيبقى لها مستقبل عظيم، لأن احنا عارفين فترة الستينات والسبعينات كانت مهنة المحاماة بيسودها نوع من البوار. هو كان حظه كويس لأنه كان بيشتغل في مجال متميز وحماية حقوق المؤلفين والملحنين وقضايا معينة لعملاء معينين، فما كانش عنده مشكلة أنه البوار، ولكن كان شايف أن المهنة لا يبشر مستقبلها بالخير، وأنا كنت مصر أن مستقبلها هيبقى مختلف. بعد ما دخلت كلية الحقوق هو بدأ يميل إلى الفكرة، وبدأ يعلن أنه هو مش زعلان أنه دخلت كلية الحقوق، وأنه لازم أتميز وياريت أقدر أوصل وأدخل وأبقى بدرس في الجامعة وبشتغل محامي كده أبقى وصلت لمستوى كويس. ربنا وفق، وعلى المدى البعيد حققت المطلوب، تخرجت في كلية الحقوق، وثم دخلت النيابة العامة واستمريت عدد من السنوات حوالي 7 سنوات، ثم تركت النيابة العامة بعد حصولي على درجة الدكتوراه مباشرة، والتحقت بكلية الحقوق جامعة بني سويف. أحد أساتذتنا كان بيدرس لي، وده برضو حاجة تحمد لجيل هؤلاء الأساتذة، هو قرر إن أنا أنفع أدخل الكلية وأدرس، كان عارف ساعتها إن أنا بعمل دكتوراه، فاستصدر قرارا بتعييني مدرس مساعد في الكلية، وابلغت بيه عن طريق اصدقائي، فكان المكالمات التليفونيه في اوائل او اخر السبعينات، مساله صعبه. كلمت والدي، فوالدي كلمه وشكره، ما يعرفوش بعض، فقالوا لا ده انا اللي بشكرك، وانا اللي قررت ان ده مستقبله هينفعه. دخلت كليه الحقوق واتخرجت وحصلت على درجه مدرس مساعد، وبعدين رجعت من فرنسا، استقلت من النيابه العامه واستمريت في كليه الحقوق، وتدرجت في الوظائف بقى من مدرس واستاذ مساعد لاستاذ. وكان دايما قدامي فكره اني لازم ما اغسلش الاستاذ اللي اختارني. فانا فاكر ان بعديها بسنوات قليله جدا، 3 سنوات تقريبا، احد كتبي كان اسمه الحمايه القانونيه لبرامج الحاسب الالكتروني، بعد ما رجعت من فرنسا وخدت الدكتوراه، بعد ما رجعت وتعينت كان لازم ان انا اثبت ان انا كان سني ساعتها 26 سنه، كنت واخد الدكتوراه وسني صغير جدا. واصريت ان انا اشتغل وبمنتهى القوه لاثبت لاستاذي انه كان احسن الاختيار، كان استاذنا العظيم رحمه الله الدكتور ايهاب حسن اسماعيل، والحمد لله وفقت. وبعديها ب3 سنين حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في عن كتاب عملته اسمه الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكتروني. وأذكر أنه كان أسعد السعداء أستاذي هو اللي كان بيتلقى التهاني أنه هو أحسن الاختيار، وأنا عارف أنا كنت أنك هتنفع في الشغلانة دي. واستمريت بعد قمة الأستاذية طبعاً، ولا أي علاقة والأبوة تبرر أي علاقة تبرر يعني لا قريبه ولا عمي ولا عارف عنه حاجة. وليس لي أي من أساتذة كلية الحقوق أقارب حتى الدرجة العاشرة مثلا. دكتور حسام، اسمح لنا قبل ما نقف شوية عند محطة السفر لفرنسا ودراسة درجة الدكتوراه، أعتقد أن هي الأيام هناك هتكون مختلفة، خلينا نسمع مع بعض حاجة حضرتك تختارها لنا دلوقتي ونرجع تاني. أحب أسمع صوت فريد الأطرش. فريد الأطرش من الأسماء الكبيرة جدا، وهو في علاقة ربطته بأسرتنا من الطفولة، فالأستاذ فريد الأطرش بالنسبة لنا قيمة كبيرة كأطفال في الأسرة، وكنا حافظين اسمه وكنا بنتفرج على كل أفلامه ومشاهده. ومن الحاجات اللطيفة جدا إن احنا كنا بنتتبع أفلامه ونقرأ عنه أخباره، وكنا ساعات بنعرف الأخبار قبل كل الناس إن الأستاذ فريد أو عمه فريد هيجرى فيه كذا. فطبعا فريد الأطرش قيمة كبيرة، ولو سمعنا له أي حاجة عندكم كل شيء جميل. حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك. عودة مرة أخرى أصدقائي المستمعين وسهرتنا أيامنا الحلوة، والأستاذ الدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف. دكتور حسام، سافرت فرنسا تدرس الدكتوراه. أيوة. الأيام هناك كانت شكلها إيه؟ طبعا أولا في الوقت اللي أنا سافرت فيه فرنسا سنة 1981 أنا ما روحش لدراسة الدكتوراه، أنا كان في مسابقة داخل النيابة العامة لتعلم اللغة الفرنسية، وكان ترتيبي الرابع على المجموعة القضاء اللي تعلمه، وكان في 4 منح يسافر بموجبها الحاصل عليها الناجح لمدة 3 شهور في فرنسا. وكانت مشكلتي الوحيدة ان انا اصغرهم سنا، وكان درجتي ساعتها صغيرة، كانت درجة معاون نيابة، ورقيت الى درجة مساعد نيابة قبل السفر بيومين. وتحمس لي نائب رئيس محكمة النقض الدكتور احمد رفعت خفاجي رحمة الله عليه، كان تحمس جدا ودخل وزير العدل واستثناني من اني لازم اسافر، وكان وزير العدل كان مستشار احمد سمير سامي، ووافق على سفري وانا في هذه السن الصغيرة، يعني كان سني ساعتها 21 سنة، صغير جدا يا دكتور. فاختاروني وسفروني وقعدت في فرنسا 3 شهور، وبعد ما انهيت الدراسة الثلاث شهور قررت اني استمر اجمع المادة العلمية لرسالة الدكتوراه على ان اعود الى مصر لمناقشة رسالة الدكتوراه. فجأة وأنا موجود في المدينة الجامعية ومقيم، لقيت الباب بيخبط عندي في البيت، ولقيت الدكتور أحمد رفعت خفاجي نائب رئيس النقض جاي يزورني في المدينة الجامعية، دور على عنواني. الله. وجاي قال لي أنا جاي أطمن عليك، ده من زميلي طبعا، الفرق اللي بيني وبينه حاجة بتاعة 40 سنة مثلا. الله. بس هو قال لي أنت زميلي وأنا جاي أزورك، وقال لي أنت ناوي تعمل إيه؟ قلت له أنا بجمع المادة العلمية وراجع بعد 3 شهور مصر. قال لي لا، ما ترجعش مصر إلا معاك دكتوراه، وإلا مش هعرفك ومش هقابلك، وهتبقى تستاهل جزاءات أخرى إذا ما خلصتش في فرنسا. قلت له المسألة هتبقى صعبة، لازم ألاقي مشرف يوافق، وبعدين لازم يعتد بالمدة باللي أنا جمعته، فممكن ما يلزمنيش أن أنا أقعد سنوات طويلة قدامه، لأن أنا أنجزت جزء كبير جدا وقاربت على إنهاء باللغة العربية. فقال لي لا، هتروح وتكمل في الدكتوراه، تكمل في فرنسا واتصل وبلغني. فالمهم بعد ما غادرني كان يوم أحد، بدأت يوم الاثنين أسعى، والتقيت بالأستاذ أندري فرانسون، والأستاذ أندري فرانسون ساعتها كان عنده عدد رسائل كبير، فقال لي جرب مع كلود كولومبي، وهما كانوا الاثنين الكبار اللي موجودين في فرنسا. كلود كولومبي وافق أنه يشرف عليا، رحمهم الله، هما اثنين من أكبر الأساتذة في العالم، ووافق بالتليفون، يعني عمل لي انترفيو مدة ساعة ونص في التليفون، وقال لي خلاص انا موافق انك تسجل، بس ابعت لي حاجه من اللي انت كتبتها، ان انا قلت له انا تقريبا انجزت ولازم اكون صريح. فقال لي طب ابعت لي جزء من اللي انت كتبته. بعت له جزء، بعديها بثلاث ايام كلمني قال لي اذا كان باقي الرساله بهذا المستوى انا مستعد اسجل لك واناقشك بعد شهر. الله. قلت له لا، سيبني سنه انا عشان احول كل اللي انا عملته بالعربي احوله للفرنسي، وبعدين ابدا القارئ بتاعي بقى مختلف، القارئ بقى فرنسي مش قارئ عربي. فانتهى الى فعلا الرجل خد الموضوع بروح لطيفه جدا وضحك، وقال لي طيب بعد 3 اشهر اشوفك. بعد 3 اشهر رحت قابلته ووريته انا عملت ايه، والراجل كان سعيد جدا، قال لي طب انهي الجزء الاول وهاته، بعته انهي الجزء الثاني وهاته. وبعدين بدانا مرحله كتابه المقدمه والخاتمه، وفاكر ان قعدنا حوالي شهرين ابعت له المقدمه والخاتمه ورجعها لي. وكان وجهة نظره كأستاذ إن هناك من سيقرأ من الرسالة المقدمة والخاتمة فقط، فإذا لم تكون الكتابة أكثر أجزاء الرسالة بتشد على فكرة. طبعا. قال لي إذا ما كنتش هتكتبها بصورة قوية ما حدش هيقرأ رسالتك طول عمرك. الحقيقة بذلت مجهود ضخم جدا، وأنا فاكر ساعتها إن جالي فيروس في العين وعيني احمرت جدا، ورحت له مرة قبله وأشفق عليا جدا وقال لي خلي بالك من صحتك ونرجع الرسالة شوية لحد ما تخلص. قلت له لا، ما فيش هزار، لازم أخلص. وقلت له انا واخد اجازه من النيابه العامه على اساس ان انا هنجز الرساله وراجع الشهر الجاي. فساعتها ضحك وقال لي يعني النائب العام هيبعت يقبض عليك؟ قلت له ده نائب عام فممكن يقبض عليا طبعا، ان انا قطعت عن العمل. وانتهت الكتابه وبعت له الرساله والمقدمه والخاتمه وحدد ميعاد المناقشه، وكان سعيدا جدا بيوم المناقشه كما لو كان هو الأب الحقيقي صاحب النجاح. وهو كان سعيد ان انا انجزت هذا العمل، وسعيد بإجادتي للغة الفرنسية. والدي رحمه الله حضر المناقشة وكثير من اصدقائي، وحصلت على الدرجة بمرتبة الشرف، ثم عدت الى مصر. دكتور حسام، عايز اسأل حضرتك، يا ترى هو الحقيقة من توفيق ربنا إن حضرتك في البدايات خالص تحظى بأستاذ هنا في مصر يشجعك، وأيضا في فرنسا أستاذ كبير وقيمة علمية كبيرة يحتضن شغلك ويقويك، ولا هم يمكن كمان هو توفيق ربنا ليهم إن هم يحظوا بتلميذ مجتهد محب للعلم؟ هو حضرتك أكيد وهم بينتقوا عندهم معايير. أولا الأستاذ ما بيشرف على رسالة بياخد مقابل إشراف، بياخد مبلغ معين بعد مناقشة الرسالة على الجهد الكبير اللي بذله في الإشراف، فهو بيلعب على الحصان اللي بيشوفه بيلعب مجهود أكبر. طبعا هم بينتقوا وإحنا بنبقى حريصين على التعلم، بيبقى بنمر بمرحلة الإسفنجية، فما بنلاقي أستاذ ما عندوش حاجز إنه ينقل علمه وطالب مجد، أكيد بتبقى المعادلة ناجحة جدا وبتبقى رسالة دكتوراه ودرجة دكتوراه. وأذكر بعد كده أني بعد فترة من فترات أستاذي الفرنسي كتب كتاب اللغة الفرنسية وداه لمنظمة اليونسكو عن التخصص اللي هو حق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، وبعتولي من منظمة اليونسكو يطلبوا مني أترجمه للغة العربية، فقبلت بلا قيد أو شرط بدون مقابل وتنازلت عن المقابل وبعتله وامتن جدا وكان سعيدا أن كتابه انتقل في نهاية المطاف من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية على يد تلميذ من تلاميذه. الله. دكتور حسام، كمان يعني أنا يمكن قدمت حضرتك في بداية السهرة وحضرتك أستاذ كرسي حق المؤلف لدى منظمة اليونسكو. الكثير منا لا يعرف يعني هذا المنصب وهذا التخصص وهذه القيمة، ممكن تشرح لنا أكتر يعني إيه أستاذ كرسي؟ إحنا عارفين طبعا أن منظمة الأمم المتحدة لها منظمات متخصصة ومنها منظمة اليونسكو اللي هي مهتمة بالتربية والثقافة والعلم، وهذه المنظمة فيها إدارة لحق المؤلف. هذه المنظمة اعتادت منذ إنشائها أنها تنتقي أسماء معينة من العالم بتمنحهم كرسي حق المؤلف، بتتوسم فيهم أنهم قادرين على الكتابة، بتشوف إنتاجهم العلمي باللغات الأجنبية، بيرصدوه إن هو قيمة علمية في حد ذاته. ففوجئت في سنة 1990 تقريبا بمكالمة تليفون من مكتب اليونسكو في القاهرة إن وقع علي الاختيار إني أخد كرسي حق المؤلف. الحقيقة لم أدرك قيمة هذا المنصب في ذلك الوقت، وظللت مدة 10 سنوات المسألة بالنسبة لي خدت جواب إن أنت وقع عليك الاختيار خدت الكرسي. 10 سنوات دكتور حسام، 10 سنوات بتعامل بعد دي محاضرات وما بحطهاش في السي في بتاعتي. إلى أن قابلت زميلة عزيزة جدا وهي الدكتورة نبيلة مسغاني وهي في تونس واخدة نفس الكرسي، وإحنا الاثنين بس اللي في البلاد العربية عندنا الكرسي، فهي اللي قالت لي إزاي أنت ما بتقولش إنك كده، يعني الواحد خد حاجات كتير في حياته مش مهم، قلت لا ده هذا المنصب، وقعدت تقول لي تعدد لي أهميته وإن اختياري ما كانش من فراغ وإن إحنا اخترنا في توقيت واحد وإن اختياري ده مبرر وإنه في العالم كله عددهم قليل جدا وإن إحنا الاثنين المفروض نبقى سعداء إن ما فيش غيرنا في البلاد العربية. يا ترى اليونسكو مختار على مستوى العالم كم واحد مدياه هذا المنصب؟ أقل من 15. الله. أقل من 15 والمنصب ده مقتضى فقط إن هو بيحطك في السجل بتاعه وبيلجأ لك لما بيعوزوا أي حاجة محددة في مجال التخصص، وفي نفس الوقت بيساعد إنه يقدر يبقى عنده نشاط علمي في مجال معين، يبقى عارف إن في حد متخصص يقدر يشيل هذا الهم الكبير التخصص بنفس المستوى. 15 على مستوى العالم، منهم 2 من بلادنا العربية. أيوة طبعًا. حضرتك من مصر جميلة. ودكتورة نبيلة مسغاني وهي في تونس بنزورها، أنا بسميها سيدة الملكية الفكرية. الله. وهي دايما تسعد بهذه التسمية، وهي أستاذة متفرغة في جامعة تونس وهي جديرة بكل التقدير والأحترام. حاجة مشرفة جدا جدا دكتور حسام. اسمح لي بقى أنا هنتقل لجزئية تانية في أيامنا الحلوة، هي الأيام والساعات الطوال التي يقضيها أي رجل قانون، أي محامي يقلب صفحات القضية منذ أن يتسلمها. معايير اختيارك ليها، واحكي لنا من ملفات القضايا الكتير اللي أنا شايفاها هنا في مكتب حضرتك قصص وحكايات يا دكتور حسين. هو طبعا مش كل أساتذة كلية الحقوق بيفتحوا مكاتب محاماة، احنا بندخل كلية الحقوق وبنبقى أساتذة، وبعد ما بنبقى أساتذة بيبقى من حقنا القيد في نقابة المحامين. بعضنا بيفضل انه يقيد وبعضنا ما بيفضلش، وبعض بيفضل بعد ما يقيد يشتغل من بيته قضايا محدودة، والبعض اللي هو زي قرر انه يبقى ده تكملة للدراسة العلمية النظرية في كلية الحقوق، بحيث يبقى المكتب مدرسة بعلم فيها طلابي ان هما ازاي يتعاملوا مع الحياة العملية، وبقبل عدد كبير جدا من المتدربين، وحاطط قاعدة ان دايما اللي باخدهم في المكتب بيبقوا اقل من 25 سنة يبدأوا يشتغلوا معايا، وما تجيله فرصة عمل في أي مكان ما بقفش قصاده، بالعكس بشجعه أنه ينتقل لمكان آخر، بس بعد ما يقضي فترة التدريب لأضمن مستواه. وبقى سمعة جيدة بين زملائي أنه ما حد يكون بيدور على محامي جديد يكلمني عندك حد ممكن تدهوني، وبحرص أن العدد يبقى كبير. أنا عندي حوالي 30 من المحامين بيشتغلوا معايا، بحيث ان انا اقدر ان اصدر منهم اي عدد في اي وقت، وعلاقتي بتستمر بيهم لفترات لا نهائية، انهم بنتصل ببعض، سواء منهم اللي تزوج بيجيب لي ولاده ويقول لي سلم على جده، وانا بقيت جده بالنسبة للاولاد اولادي، وببقى فرحان جدا بهذا. بترد فيهم يمكن قيمة يعني حضرتك لقيتها في بدايات حياتك طبعا من أستاذية أساتذتك؟ طبعا أنا زي ما أساتذتي ساعدوني ومد إيديهم عطاء غير مشروط، المفروض أنا كأستاذ جامعة بقول أي أستاذ جامعة لا يمد يده بالعطاء وأستاذ فاشل ولم ينجح في أن يتحمل مسؤولية التدريس، لأن مسؤولية التدريس هي التزام، التزام بمحاضرات، التزام بأنه يكتب علميا بمستوى معين، التزام بأنه يتواصل مع طلابه باحترام وتقدير، الطالب يجد فيه القيمة وأنا أجد فيه الحماسة لأن يتعلم، فأنا بروي هذه الحماسة وأطلقه، فبيبقى سعيد جدا. وأنا أكثر سعادة ليا في الدنيا إما بكون ماشي في الشارع ويستوقفني واحد وأنا معرفوش ويقول لي أنا كنت تلميذك سنة كذا وحضرتك درست لي. من أطرف المواقف، مرة كنت في كلية الحقوق وجاني طالب وجي يسلم علي وقال لي أنا كنت طالب عندك سنة كذا، طبعا بنرحب بيه منتهى الود لانه دي علامه من علامات الوفاء اللي هي قيمه يجب ان نعليها، ان انا ممكن لو ما سلمش عليا انا مش هعرفه، ممكن اكون ما درستلوش، فبيجي يسلم عليا فسلمت عليه وقلت له اهلا وسهلا، وكان جنبه واحد شعره ابيض فما كنتش اعرفه يعني، فقال لي وحضرتك ما بتسلمش عليا ليه؟ ما انا تلميذك انا كمان. الله. انت درست لي سنه 83 في كليه الحقوق وده ابني وانا جاي معرفت انك بتدرس له عشان اسلم عليك، وقلت له ما تسيبش الدكتور حسام وتحضر محاضراته. تكررت بقى المساله دي عده مرات. وعندي الاب والابن كترت سواء ابناء او بنات. بيجوا يسلموا عليا ان الوالد بيسلم عليا، واول حاجه بعملها اني بدي هديه للاب كتاب او الام كتاب احدث طبعه من الكتاب اديها لهم، واوصي الولد او البنت بانه يسلم على ابوه وامه سلاما كبيرا جدا، لان ده وفاء وتقدير. ويمكن دي قيم مهمه جدا، ان يعني بتدينا نوع من الاشباع المعنوي ان احنا ما زرعناه نحصده وما رويناه نقطف ثماره. نعم. الملفات، اوراق القضايا. أوراق القضايا ده موضوع مهم جدا، لأنه الواحد لما بيفتح مكتب محاماة في الأول تبقى المشكلة في أنه اسمه يتم تداوله، الناس تتقدم ليه. مزية أن الواحد يبقى أستاذ جامعة يبقى اسمه موجود في السوق الريدي بالفعل، لأنه في كتب بتتباع باسمه في حتت كتير، فبيجوا تلامذتي بيجوا قضايا شخصية بعد ما يتخرجوا يجوا يتدربوا هنا، وبعدين بقى ألاقي حد بيكلمني أنا والدي عنده قضية وأنا قلت له الوحيد اللي ياخدها فلان، أقول له طب هات لي الورق، فباخد الورق واقعد يومين ثلاثة أقراه قراءة دقيقة جدا، وبعدين أقول له أيوة أنا ممكن أخد القضية أو ما أخدهاش، لأن أنا قد يكون هناك اعتبارات أخرى ما باخدش القضية بناء عليها، لأن أنا ممكن أقرأ القضية وأجد أنه موقفه فيها ليس فوق 80% نجاح، فبقعد معاه وأقول له موقفك ضعيف للأسباب الآتية، وأحسن طريقة للدفاع هي كذا كذا، وجرب مع محامي تاني يكون قناعته أعلى، لأن لازم المحامي يبقى مقتنع تماما أنه هيجيب النتيجة. بعض الناس بيستوعب الكلام ده وبعض ما بيستوعبش، وفي نهاية المطاف القضايا اللي احنا بنقبلها كمكتب محاماة بنبقى على قناعة كاملة أن احنا هنكسبها، مش بالضرورة هنكسبها في الآخر، بس بيبقى مدام أنا في البداية، ودي النصيحة اللي بقولها لكل طالب حقوق، مدام أنت وكل طالب في المحاماة انه اذا ما كانش مقتنع بعدالة القضية ونزاهتها وقيمتها وانه سيبلي فيها البلاء الحسن وانه سيقود عميله وموكله الى شاطئ الامان، يعتذر عن القضية ويجعله يجرب حظه مع محامي اخر، وقد يبلي بلاء افضل ويؤدي انه اكثر قناعة بالقضية. أول خطوة لازم يكون مؤمن بيه. مؤمن بالقضية، وإلا إنه ما كانش مؤمن بالقضية مش هيقدر يترافع قدام القاضي، مش هيقدر يدافع عن القضية. أنا بذكر قضية يعني حديثة للغاية، قضية كانت بتتعلق بخلاف حول تسجيلات السيدة أم كلثوم الصوتية، هي مملوكة لإحدى الشركات الحكومية المعروفة، وشركة أخرى عملت تعاقد مع ورثة السيدة أم كلثوم، ورثت ورثتها أنها كانت بتاخد نسبة من العائدات البيع، وخدوا هذا التنازل واستكتبوا الورثة تنازلات رسمية إن هم بيتنازلوا عن التسجيلات الصوتية. وطبعا الورثة لا يملكون التسجيلات الصوتية، هم كل منهم يملك حصته المالية اللي بياخدها من المبيعات. للأسف خسروا القضية، وهذه الشركة بدأت تتعامل مع الغير بأنها مالكة حقوق لاستغلال التسجيلات الصوتية. قضية رفعت أمام المحكمة الاقتصادية، ورحت اترفعت حوالي 3/4 ساعة لأفرق ما بين التسجيل المادي اللي هو الدعامة المثبت عليها التسجيل، ودي ملك أبدي للشركة المالكة ليها، والحقوق المالية المتفرعة عنها، وده هذا هو ما يستحقه الورثة. فإذا الورثة باعوا ما لا يملكون يبقى بيع ملك الغير، يبقى هذا البيع لا ينفس في مواجهة الشركة مالكة التسجيل الصوتي. وربحنا الدعوة، والشركة كانت سعيدة جدا، وإحنا بقينا سعداء لأنه الحكم كان مهم. وأذكر وأنا بترافع القاضي كان مهتم جدا يسمع، وقدرنا في نهاية المطاف إن إحنا يصدر لنا حكم ممتاز، رد ملكية صوت أم كلثوم لإحدى الشركات الحكومية الشهيرة، وفي نفس الوقت رد اعتداء على حقوق هذه الشركات، إن ده مال مصر وأم كلثوم نملكها جميعا. فكانت من القضايا المهمة جدا اللي كسبتها في الشهر اللي فات مثلا. جميل جدا جدا، مبروك دكتور حسام. يعني مبروك لمصر أم كلثوم، لازم تبقى مملوكة لشركة حكومية، إنها جزء من تراث هذا الوطن وجزء من ثقافته، وبيسموها في فرنسا الباتريمون كولتورال، بمعنى إنها جزء من الذمة الثقافية لمصر. الذمة الثقافية بتسمى كده في العالم. الله. انت عند حضرتك نعرف ذمة جيدا مالية. الذمة المالية لسه كنت هقول لحضرتك في المقابل الذمة المالية هناك ذمة ثقافية للدولة. الذمة الثقافية للدولة دي بيوجد فيها إبداعات أبنائها، ففي ذمتنا الثقافية موجود أساتذتنا الكبار والعظام، سواء في مجال الأدب، الفن، النحت، القانون، هم اللي صنعوا قوة مصر التي تسمى خطأ بالقوة الناعمة. نعم. ولكنها قوة نافذة، هي قوة نافذة التي تؤدي إلى اختراق الحدود والفروق واللغات، ويبدأ الناس يشعرون بأهميتها. وطبعا مصر تملك منها الكثير، كثير جدا، لأن حظنا كويس أن الشعب المصري بطبيعته مؤهل للقراءة والكتابة، وبدأ رحلة التعلم قبل بقية البلاد اللي حوالينا. والعرب اللي كانوا مهتمين أن هم يتعلموا كانوا يجوا مصر يدرسوا، ودي كانت فرصة جميلة جدا، وده الفضل يرجع إلى من بدأ مسيرة التعليم، واحدة زي فاطمة إسماعيل بنت الخديوي إنها تعمل جامعة القاهرة وتتبرع بمصوغاتها وتتبرع بقصر الوالدة باشا يبقى جامعة عين شمس. نعم. لا هذه وتوء وأرض جامعة القاهرة بالكامل. لما يعني نتخيل إن مثلا فنون كلية الفنون التطبيقية اللي موجودة دلوقتي في شكلها وموقعها الحالي كانت اسطبلات الخيل بتاعة الأرض دي. تمام. ودي قوة إن هذه السيدة المصرية الأصيلة، أصولها التركية لا تعنيني، ولكنها كانت فاهمة تماما وبرؤية واضحة ونافذة أن مستقبل هذا البلد الذي أحبته هو في التعليم. نعم. فاستثمرت في التعليم، وبنرجع دلوقتي ما بنتكلم على التعليم في مصر كما لو كان شيء عظيم جدا، هو بدأ بجهود الأولين، وإحنا بنحمل الأمانة. طبعا الأجيال بتتغير، الثقافات بتتغير، الفروق بين البلاد العربية، كثير من البلاد العربية كانوا بيجوا يدرسوا في مصر بتخرجوا من الجامعات المصرية، الأجيال الجديدة دلوقتي بيبعتوا أولادهم في إنجلترا وفي فرنسا وفي أمريكا. فبدأنا نجد في الأجيال الجديدة في البلاد العربية بعد عن الثقافة المصرية. لهذا السبب أنا دايما بدافع عن فكرة أن مصر يجب أن تحتضن العرب جميعا ولا تفرض رسوم دراسية. يعني تصوري حضرتك أن طالب بيجي من البلد العربي بيجي يلتحق بالجامعة المصرية أو بالمدارس المصرية بيدفع مبالغ ضخمة بالدولار الأمريكي، يعني مثلا عشان يحصل على درجة الماجستير بيدفع له حوالي 10,000 دولار أمريكي. لا، مبلغ ضخم جدا، وأنا من مصلحتي أن أنا أستقطب هؤلاء وأديهم رسائل علمية وأعلمهم، لأن ثقافتنا المصرية بتبقى جواهم، وأنا أذكر أن أحد المغاربة التقى بي مرة وقال لي أنا سماع صوت أم كلثوم هو شفاء ودواء بالنسبة لي. وما بروح بلاد عربية أخرى حد بيكلمني عن محمد عبد الوهاب، كلمني عن فريد الأطرش، كلمني حتى على الأصوات العربية التي هاجرت وسكنت مصر، زي السيدة أسمهان، عليا التونسية، كل الأسماء اللي احنا بنتكلم عنها، السيدة صباح. هم ليسوا مصريين ولكن مصر كانت وطنا لهم. أصولهم لم تكن مصرية ولكن أصبحت مصر هي الوعاء الذي يحتويهم، وكانوا دايما بيميلوا ليها. واحد زي فريد الأطرش رحمه الله بعد ما مات أوصى أن يدفن في مصر، وبالفعل أسرته اعترضت، ولكن في الآخر طبقت وصيته وجاء ودفن في مصر، وموجود جنب أم كلثوم ومش بعيد عن محمد عبد الوهاب، وكلهم موجودين على أرض مصر. ده دليل قوة، وده مثل أن مصر دولة جاذبة. يعني نوبار باشا هذا الرجل العظيم اللي هو وضع نظام الدولاب العمل الحكومي في مصر في البداية، نوبار باشا مات خارج مصر، وأوصى أسرته أن يدفن في الأسكندرية ومقبرته في الأسكندرية. يعني الراجل جابوا رفاته ونقلوه ودفن في الأسكندرية. ده دليل أن مصر قدرت تستوعبه. دكتور حسام، وحضرتك كنت تتحدث منذ قليل عن القوة النافذة، وهي قوة مصر الثقافية ممثلة في الفنون والأداب. أعلم جيدا أنك قارئ للأدب ممتاز، وأعلم جيدا أنك في بعض القضايا وفي بعض المحاضرات لطلبة الحقوق تستخدم مقاطع وأجزاء أدبية، وحضرتك محب لتوفيق الحكيم جدا. طبعاً صح؟ طبعا كلام ذاكرة حضرتك ممتازة. طبعا أنا طلبتي في كلية الحقوق عارفين أن أول محاضرة بديها في الفرقة الأولى دايما بحكي قصة السلطان، مسرحية السلطان الحائر، إن السلطان مات وابنه الصغير هيحل محله وهو قاصر، ووزير العدل يرفض لأن هذا ابن السلطان كان عبدا ولا يصلح عبد أن يقود شعب من الأحرار. ويبدأوا في الآخر إن في مدرستين، مدرسة عايزة تنكر لا يرتبط بصلة نسب حقيقية لأنه ما زال عبد. وفي الآخر وزير العدل ينتصر ويقول ده عبد، ويقول إلى بيت المال، وبيت المال لابد أنه يتخلص منه، أنه بيأكل ويشرب فحياكل فلوس بيت المال، فيباع بالمزاد العلني وتشتريه سيدة تملك بار، والسيدة دي هي اللي تناقشه وتجادله إزاي أقدر، أنت النهاردة عبدي وبكرة تبقى سيدي اقنعني. ففكرة أن السلطان امتثل لحكم القانون ورفض نصيحة رئيس الوزراء أن يكون فوق القانون، دي بقولها للطلاب بتوعي. في نفس الوقت أنا ما باجي أتكلم عن المتنبي، هذا الشاعر العظيم الذي أثر وعاش في مصر في عهد كافور الإخشيدي، وما كان بينتقد الحالة الاقتصادية والفساد الإداري في مصر، الكلام ده أيام المتنبي كافور الإخشيدي، فكان بيقول نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمنا وما نفدت العناقيد. يعني كان بيقول أنه سادة مصر سابوها للتعالب، والتعالب عمالين يأكلوا في مالها لحد ما تخنوا وزاد وزنهم وأصبحوا غير قادرين على الحركة. كان بيشخص حالة فساد إداري في ذلك الوقت في عهد كافور الإخشيدي، وكان بينتقده. وبعد كده إما نيجي ننتقل ونقول هنتكلم، يعني أنا كان عندي قضية من القضايا كسبتها من 3-4 سنوات، كانت بين أديب، مش هقول أسماء يعني الغرض مش التجريح، إنما أديب متميز جدا ومن أهم الأدباء في مصر، وهذا الأديب تعاقد مع منتج سينمائي وفنان مشهور إن هو يحول إحدى القصص إلى فيلم خلال أجل غايته 5 سنوات. فاتوا 5 سنين لم يتحول إلى فيلم، فالمؤلف راح له قال له رجع لي قصتي وخذ الفلوس بتاعتك. قال له لا، مش هاخد، مش أنا القصة دي بتاعتي، إن العقد بيقول إني أقدر أحولها فيلم خلال 5 سنوات ومسلسل خلال 10 سنوات. فجالي الأديب وقال لي أنا واقع في مشكلة وعايز روايتي تتحول إلى فيلم. فالمهم قريت العقد وبسرعة قلت له هنكسبها من أول جلسة، قال لي بجد. والمهم أخذني بالأحضان وقال لي أنت بعثت فيها التفاؤل، أنا زعلت، وقال لي إنها بيملكها. قلت له لا، أنا هروح المحكمة وحترافع أولا. واستند دفاعنا إلى حاجتين، الحاجة الأولانية واستند المستمعين هيبقوا سعداء بالمنطق القانوني، أنا ما أقول أحول قصة إلى فيلم خلال 5 سنوات ثم إلى مسلسل خلال 10 سنوات، هذا يشترط بداية أن أكون حولتها فيلم عشان أكتف ثمارها كمسلسل. أما وأنه لم يحولها فيلم فيبقى العقد قد فسخ، لأنك أنت لم تحققي الشرط اللي اتفقنا عليه أو الأجل اللي ضربناه لم تحترميه. فالالتزام اللي موجود على عاتق المنتج كان يجب أن يحترمه. النقطة التانية انه الفترة دي كانت من 2011 ل 2016، فمحامي حب يقول ان كان في ثورتين في مصر، هم قالوا ان الثورتين دول نالا من قدرتنا على انتاج الفيلم. فانا كنت محضر واجبي كويس جدا وطلبت اذن من المحكمة اشوف ان الشركة دي انتجت كام فيلم خلال الفترة من 2011 ل 2016. المشكلات الاقتصادية هي اللي وقفتهم. طلع ان هم انتجوا 4 افلام ومسلسل، وطلع ان البطل مثل في فيلم للغير. وجبنا عدد الأفلام، طلع أن عدد الأفلام اللي أنتجت 234 فيلم في ذلك الوقت، فانهارت حجة القوى القاهرة وحكم لصالح المؤلف ابتدائي واستئناف، والفيلم حينتهي تصويره خلال أيام وحيطرح وحضراتكم حتشوفوه كلكم وحتبقوا سعداء. الله. دكتور حسام، وصف لي لحظة لما بتنتصر للحق، كيف تشعر؟ الحق اسم من أسماء الله الحسنى، وكون ان الواحد يصل الى مرتبة السعادة وتتلألأ عيناه بانه قد نجح فان يرى بعينيه، لان الله لا نراه ولكن نشعر بوجوده ونتوسمه في الاذهان وفي العقول، فاذا وجدنا آية من آياته قد تحققت وان الحق قد تحقق بالفعل امامنا، اعتقد دي سعادة ما بعدها سعادة، وبتبقى سقف الفرحة ساعتها بيبقى كبير جدا، وردود الفعل بتبقى لدى العميل الذي حصلنا له على الحق بتبقى مبهجة جدا، لان احنا بنحس ان احنا حققنا وظيفة من وظائف الله تعالى على الارض. يا ربنا بعثنا في الارض ان احنا نعمر هذه الارض، وهذه الارض لن تعمر الا بالحق، اعلاء قيمة الحق، اعلاء قيمة القانون، بيؤدي بينا في نهاية المطاف ان احنا عندنا مجتمع عادل، مجتمع نعيش فيه، نحبه، ننتمي اليه، وندين له بالولاء. أستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وقربنا نخلص المشوار السهرة، ولكن مشوار حضرتك إن شاء الله يعني يمتد ويمتد لإعلاء قيمة الحق. دكتور حسام، اسمح لي أسألك، إن اللحظة اللي احنا عايشين فيها حاليا، الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بعد فترة، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد أكتر، هيكون هو أيام وذكريات أولادنا زي ما احنا قاعدين دلوقتي نستعيد الذكريات دلوقتي. كيف نسهم أسرة مصرية، آباء، أمهات، وطن، أن تكون هذه اللحظة الراهنة بالنسبة لهم أيام حلوة؟ احنا من حظنا ان احنا بنعيش على ارض مصر، وهي ارض محروسة بنص القرآن ومحروسة بجهود شعبها. احنا عندنا اقوى طاقة بشرية موجودة في البلاد العربية، وارفع مستوى تعليمي في البلاد العربية، وعندنا حب الوطن بالنسبة لنا مهم جدا، في انتماء وولاء لهذا البلد. فياريت نرسخ قيمة العمل ونرسخ قيمة القانون، ولادنا هيبقوا سعداء جدا ان هم عاشوا بينا ورأسهم مرفوعة وإيدهم مش ممدودة إلا لمن يكافئهم على عمله. كل الشكر لحضرتك الأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة بني سويف. كل الشكر وكل التحية لحضرتك على كل المعاني الراقية التي وجدتها النهاردة في الحديث معك. أنا اللي بشكركم، وأهم معنى راقي الآن هو إن احنا ننقل تجربتنا لمن سيستمع إلينا، فقد يكون فيها بعض الفائدة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.